تسمعني شيخ؟ نعم نسمعكم، تفضل. الصوت يقطع شوي، هذا خلاف العادة شيخ. يقطع صوت؟ كيف؟ الآن واضح، الآن واضح. طيب كيف الصوت الآن؟ واضح إن شاء الله؟ واضح واضح شيخ، واضح. طيب. نعم، قبل قليل كان يقطع. تفضل. مرحبا. نعم شيخ، هذا المثل الذي بين يدينا. نعم نعم، هذا هو المتن. نعم. هذا المتن المجرد شيخنا، متن المجرد فقط. نعم، خالي عن الشرح. نعم، وهذا شيخنا الذي أقرأ منها النسخة التي بشرح المؤلف رحمه الله. صوتك مشوش شوي، ما السبب؟ هذا شيخ، هذا لعل المكيف شيخنا اللي قدامي، ما كانت من العادة هكذا. فالآن الصوت واضح عندكم؟ واضح. نعم، هذه نسخة شيخنا. نعم نعم، بشرح المؤلف. هذا فيها أخطاء. نعم، تفضل أخ طلال. نعم شيخ، تفضل. نعم شيخ، هذا نبدأ. طيب شيخ، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوة اللي عنده اللاقة مفتوح يقفل والله يزال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. نعم. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى لما ذكر أقسام الفعل وجاء عند المضارع، قال: ويضم أوله إن كان ماضيا رباعيا كي يدحرج. إن كان ماضيه رباعيا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كي يدحرج ويكرم ويفتح في غيره كي يضرب ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لا تبلون فإما ترين ولا يصدنك. نعم يصدنك. نعم، أنا قرأت القراءة الأخرى، يعني قراءتين شيخنا الله يحفظكم، ولا يصدنك، جاءت هذه وهذه الله يحفظكم شيخنا. طيب دقيقة هناك. طيب. ندخل في كلام الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ ابن هشام في كتابه متن قطر الندى، يقول: ومضارع ويعرف بلم، أخر المضارع عن الماضي والأمر لأن المضارع خرج عن أصله، والأصل في الأفعال البناء، فإذا جاء الفعل معربا فجاء على خلاف أصله، فالمضارع يكون معربا إلا في حالتين، فلأجل هذا مضارع خرج من أصله وأخر لأجل هذا من الماضي والأمر. ثم المضارع يسمى بالمضارع لأن المضارع يشابه اسم الفاعل كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي في اللفظ والمعنى، فكأن المضارع مضارع أي مشابه لاسم الفاعل. وللمضارع علامات، ومن علاماته الخاصة به ذكر المؤلف ويعرف بلم، فإن المضارع يميز عن أخويه الماضي والأمر بدخول لم الجازمة عليه، فإن لم الجازمة لا تدخل على الماضي ولا على الأمر إلا على المضارع، فلأجل هذا فخصصت ذكر هذه العلامة مع المضارع، ولكن لقائل أن يقول كما أن لم مختصة بالمضارع كذلك السين وسوف مختصتان بالمضارع ما تدخلان على الماضي والأمر فلماذا خصصت لم فقط؟ فيجاب نعم أن لم والسين وسوف كلها من علامات فعل المضارع الخاص به إلا أن لم له تأثير في المضارع في اللفظ والمعنى فإذا دخلت لم على المضارع تغير معناه إلى الماضي لم يضرب أي ما ضربه أول كان يضرب كان فيه حال والاستقبال فلما دخلت لم أي لم يضرب فصار المعنى ماضيا أي ما ضربه ولكن وكذلك تجزم لفظ المضارع قال يضرب لم يضرب صار مجزوما بلم فالمضارع يعني يتأثر بلم بلفظه وبمعناه لم تؤثر في لفظ المضارع بالجزم وفي معناه إلى الماضي أما سين وسوف وهو ما اختصان بالمضارع إلا أنهما تغيران معنى المضارع مثلا إلى الاستقبال السين للاستقبال القريب كقوله تعالى سيقول السفهاء والسوف للاستقبال البعيد كلا سوف تعلمون في المستقبل البعيد إلا أن تأثيره فقط في المعنى فقط لا في اللفظ فلأجل هذا خصصت لم بعلامة الخاصة للمضارع لكونها مؤثرة في اللفظ والمعنى في المضارع ثم هناك شيخ يقول وافتتاحه بحرف من حروف نأيت وهناك الحروف تسمى بحروف المضارعة لأن المضارع يكون مشابها لاسم الفاعل بدخول هذه الحروف في أوله مثلا أصل المضارع كان ماضي يضرب أصله كان ضرب ولكن لما دخل من هذه الحروف الأربعة عليه فتغير معناه إلى الحال والاستقبال كاسم الفاعل مثلا يضرب تضرب أضرب نضرب فصار هناك المعنى الماضي مضارعا بافتتاح الكلمة بهذه الحروف الأربعة فتسمى هذه الحروف بحروف المضارع لأجل هذا نأيت أو أتينا أو نأتي هذه الكلمات كلها قد جمعت هذه الحروف كما قال الشيخ نحو نقوم وأقوم نقوم هذا للمتكلم مع الغير أو المعظم نفسه وأقوم للمتكلم الواحد ويقوم هو للغائب وتقوم أنت للمخاطب فإذا هذه الحروف الأربعة إذا افتتحت الكلمة بهذه الحروف الأربعة ودلت معنى الكلمة يعني على معنى الحال والاستقبال فهذه الكلمة تسمى بالمضارع أما إذا افتتحت كلمة بهذه الحروف ولم تكن تلك الحروف دالة على المعنى المضارع باسم الفاعل كأكرم في أوله همزة نعم كذلك نرجس يرنأ تعلم هذه الحروف دخلت ولكن ليس لها تأثير في معنى الفعل بل هو ماضي فلأجل هذا تلك الحروف لا تجعل الماضي مضارعا لعدم دلالتها على المعنى المضارعة أي مشابهة باسم الفاعل إذن هناك بارك الله فنقول مضارع وهو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال كاسم الفاعل ولهذه الحروف التي يبتدأ المضارع بها حالتان حالة الضم وحالة الفتح فإن كان الماضي في الكلمة رباعيا سواء كان يعني حروفه أصلية أو زائدة فيكون هذه الحروف بالضم، كما تقول مثلا في أكرم يكرم مضارع يكرم تكرم أكرم نكرم. انظر كل هذه الحروف بالضمة، يكرم تكرم أكرم نكرم. أو مثلا يفرح تفرح أفرح نفرح هكذا، يقاتل تقاتل أقاتل نقاتل، هذه الحروف بالضمة. ويدحرج شوف يدحرج تدحرج أدحرج ندحرج، يعني هذه مثلا حروف لها حالتان، حالة الضم إن كان الماضي رباعيا، ويفتح في غيره، هذه الحروف يكون مفتوحا في غير الرباعي أي إن كان ماضي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. فهناك هذه الحروف تكون مفتوحا، تقول يضرب تضرب أضرب نضرب، ثلاثي ماضي ضرب، ينصر تنصر أنصر ننصر، ماضي ثلاثي نصر. أو ينطلق تنطلق أنطلق ننطلق، في هناك خماسي الحروف جائش بالفتح. أو يستخرج تستخرج أستخرج نستخرج، الحروف بالفتحة لأن الماضي سداسي. إذن هناك لهذه الحروف حالتان، حالة الضم إن كان الماضي رباعيا، حالة الفتح في غير الرباعي سواء كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. هذا هو حال المضارع مع حروف المضارعة. ثم ذكر الشيخ يذكر أن المضارع خرج عن أصله، عن أصله وهو البناء، ثم قد يكون مبنيا. متى؟ فالمضارع مبني في حالتين، إذا لحقت في آخره نون الإناث كيتربصن يرضعن مثلا مثل هذا، إذا لحقت في آخر المضارع نون الإناث يتربصن يرضعن، فالمضارع مبني على السكون، ومبني بالفتح مع نون التوكيد المباشرة ثقيلة كان أو خفيفة. لا يسجنن ولا يكونن هكذا. الآن هناك نون التوكيد ثقيلة وخفيفة، فالمضارع مبني معهما بالفتحة. فإذا آخر المضارع في حالة البناء له حالتان، السكون مع نون الإناث، الفتح مع نون التوكيد مباشرة خفيفة أو ثقيلة. الشيخ يقول ويسكن آخره مع نون النسوة، أي آخر المضارع يكون مبنيا بالسكن مع نون النسوة، قوله يتربصن بأنفسهن. يتربصن فعل المضارع، ما علة بناء المضارع بعد أن صار معربا؟ لأنه تزمن نون الإناث، نون الإناث تشبه نون الحرف، أي يضربون تشبه نون الحرف، نون الحرف هو حرف أصل البناء، فإذا مضارع يكون مبنيا مع لحوق نون الإناث لأنه تزمن اسما، ولكن هذا الاسم يشبه الحرف لأجل هذا. فيتربصنا فعل المضارع مبني على السكون، نون الإناث اسم مبني على الفتحة في محل الرفع فاعل الفعل، إلا أن المضارع صار مبنيا بالسكون والسكون أصل في البناء. وقوله تعالى وإلا أن يعفونه، إلا أن يعفونه، فيعفونه هذا فعل المضارع ولكن مبني على السكون، حذف الواو الأصل الكلمة، ونون الإناث في آخر المضارع مبني على الفتحة في محل الرفع فعل يعفونه، وهذا النون لا تسقط في النسب والجزم لأنها ضمير، والضمير هو فاعل هناك لفعل يعفونه إلا أن يعفونه. أما إذا إثمس قلت المسلمون يسامحون ويعفون، نعم هذا النون نون الرفع، يعني يعفون هناك يعني الواو فاعله، والنون علامة رفع هذا الفعل الأفعال الخمسة، فهذا النون نعم تسقط مع الناسب ومع الجازم. نعم بارك الله. إذن المضارع مبني آخره بالسكون مع نون النسوة كيتربصن ويعفون ويضربن. ثم يقول الشيخ ويفتح مع نون التوكيد المباشرة له لفظا وتقديرا. يبنى المضارع مع نون التوكيد المباشرة سواء كان نون الثقيلة كلينبذان أو خفيفة ليسجنان لنصفعان هكذا، سواء كان هذه النون مباشر غير مفصول عن المضارع لفظا وتقديرا، أي لا تكون النون مفصولة عن المضارع يعني لا لفظا ولا تقديرا، فإن كان هذه النون التوكيد مباشرة مع المضارع متصل بالمضارع في اللفظ والتقدير فالمضارع يكون مبنيا بالفتحة. أولا لماذا بني؟ لأنه تزمن حرف التوكيد لا محل لها من الإعراب، نون ليس لها محل من الإعراب، فالمضارع يكون في الفتحة. لماذا؟ الأصل في البناء السكون، لأن هناك يأتي التقاء الساكنين، فلو كان آخر المضارع بالسكون والنون التوكيد الثقيلة فيه نون ونون المتحرك، أدغم الساكن في المتحرك ونونان صارت نونا واحدة، فإذا هناك المضارع يكون مبنيا بالفتحة. لماذا؟ كي لا يلتزم التقاء الساكنين، فالمضارع مبني بالفتحة لأن الفتحة أخف الحركات. الشيخ يقول ويفتح المضارع يعني آخر المضارع مع نون التوكيد المباشرة غير مفصولة لفظا وتقديرا، أي لا تكون النون عنهم مفصولة عن المضارع لا لفظا كما يكون مع ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، أو تقديرين إذا كان مع واو الجماعة تحذف لأجل التقاء الساكنين. مثلا كقوله تعالى ينبذنه، ينبذنه فعل مبني للمجهول لكن مضارع مبني بالفتحة للحوق نون التوكيد في آخره. ثم يقول الشيخ ويعرب فيما عدا ذلك، المضارع يكون معربا فيما عدا نون النسوة ونون التوكيد المباشرة. طيب مثال يقوم زيد، يقول يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، زيد فاعله، فالمضارع معرب، فإن دخلت عليه حرفا ناصبا قل لن يقوم زيد صار منصوبا، المضارع هو معرب، وإن دخلت عليه حرفا جازما مثلا لم يقوم زيد صار مجزوما، فهذا الحال الإعراب. إذا المضارع معرب فيما عدا نون التوكيد ونون التوكيد المباشرة ونون الإناث. الآن يذكر الشيخ الأمثلة في النون المفصولة عن فعل المضارع بألف الاثنين بواو الجماعة بياء المخاطبة، تقول نحو ولا تتبعاني، تتبعاني فعل المضارع ولكن هذا فعل مجزوم لأجل لا الناهية، لا هذا حرف ناهية وجازمة حذفت من مضارع النون الرف لأنه من أفعال الخمسة، ولحقت في آخر نون التوكيد مبني على الكسرة، ولكن هذه النون ليست مباشرة مع المضارع لكون الألف الفاعل فاصل بينهما، ولا تتبعاني فالألف هناك فاصل، فالمضارع في هذه الحالة نون المضارع حذفت بالجزم لأجل أنه معرب ليس مبنيا. أما نون التوكيد ما جعلته مبنيا، لماذا؟ لأنها مفصولة عنه بأليف الاثنين. وقوله تعالى مثلا لتبلون الآن، تبلون فعل مبني للمجهول، نون التوكيد في آخر المضارع، ولكن مفصولة بماذا؟ بواو الجماعة. وأما الواو ضمت، لماذا؟ لأما أنه لالتقاء الساكنين، لأن نون التوكيد فيها سكون والواو الفاعل ساكن ولا يمكن حصر أحدهما، لأن واو فاعل اسم، نون جاء لغرض التوكيد فلا يمكن حصر أحدهما. فلو حذف هناك الواو ليس ما قبل الواو حركة تدل على المحذوف، فلأجل هذا الواو ضمت هناك بالضمة بحركة تناسب الواو، لتبلون هكذا. فإما ترين هناك كذلك على فعل المضارع، لكن معرب لما دخل على المضارع إن الشرطية المدغمة نونها في الميم، أصل إما أدغمت النون في الميم لقرب المخرج بينهما، فترين لما دخل إن الشرطية حذفت منه نون الرفع والتقى الساكنان، ما هي؟ ياء المخاطبة ونون التوكيد. فما أمكن حذف هذا الياء المخاطبة ولا نون التوكيد؟ كيف؟ لأن ياء المخاطبة قبلها حرف مفتوح، لو حذفت ياء المخاطبة لا تدل الفتحة على ياء المحذوفة، فلأجل هذا حركت الياء بحركة تناسبها الكسرة. فإما ترينه، فالمضارع هناك معرب مع نون التوكيد لأن النون مفصولة عنه بياء المخاطبة. وقوله تعالى ولا يصدنك، يصدنك هناك اجتمع بارك الله مع لحق في آخر المضارع، لحقت في آخر المضارع نون التوكيد، إلا أن نون التوكيد مفصولة على المضارع تقديرا. كيف تقديرا؟ أصله يصدونك، لما دخل اللام الناهية الجازمة حذفت نون الرفع، طيب بقي واو الفاعل مع نون التوكيد والتقى الساكنان، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، لأن قبل واو هناك حركة الضمة تدل على واو المحذوفة، تدل على إيش؟ على واو المحذوفة. ولا يصدنك مرفوع، ولا يصدنك معرب ولكن مجزوم بحذف النون لأجل لا الناهية، ولكن معرب ليش؟ لأن النون وإن كان متصل مباشر بالمضارع لفظا ولكن مفصولة عنه تقديرا لأجل واو التي حذفت لالتقاء الساكنين والضم قبلها تدل عليها. نعم بارك الله، نبدأ، تفضل أخ طلال، تسمعني؟ رحمه الله تعالى. وأما الحي والفعلي، نعم شيخنا ألاقنا معكم، نعم تفضل. قالوا أما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نعم، الصوت نحو هل وبل وليس منه مهما وإذ، وليس منه مهما وإذ ما، بل ما المصدرية، ولما الرابطة، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. هناك الآن قال بل، طيب الوقت يضايقنا، يخبرنا بأنه اقترب، ندخل في الحرف قليلا. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف كما لا يخفى عليكم، لأن الحرف يقع إما في طرف الفعل كلم يلد ولم يولد، أو في طرف الاسم كزيد في الدار، في حرف وقعت في طرف الزيت في طرف الدار، فإنه ليس للحرف وجود مستقل في الكلام، إما يقع في طرف الفعل أو في طرف الاسم. لم يلد وقعت في طرف الفعل، زيد في الدار وقعت في طرف الاسم فإذا الحرف في اللغة الطرف. وأما الحرف فيعرف بماذا؟ بعدم قبوله شيئا من علامات الاسم والفعل. فالحروف لا تقبل لا علامات الأسماء التي ذكرت في أول الكتاب، ولا علامات الأفعال التي ذكرت مع الماضي والأمر والمضارع. فإذا حرف هو مبني، أصل مبني، الحرف هو مبني الأصل، فهمتم؟ وعلامته عدم قبوله علامات الأسماء والأفعال. مثاله هل وبل. هل حرف الاستفهام بل حرف العطف؟ فهما حرفان، ما يمكن أن يقول الهل أو مثلا علامة الفعل حلت، يا البل يا بلت، ما يمكن. فإن الحرف علامته الدال عليه بعدم قبوله شيئا من علامات الأسماء والأفعال. مثاله هل وبل ومن وعن. جميع الحروف لو نذكر لكم يطول، حروف الجار كلها باء تاء كاف لام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا في عن على، كل هذه الحروف حروف لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. فإذا حرف يخالف القسيميه، يخالف الاسم والفعل. ولكن معناه الحرف في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. فإذا قلت في هل تدل في على الظرفية؟ لا. إذا قلت زيد في الدار، نعم دلت في على معنى في الدار، وهي الظرفية. شوف، أما بنفسها لا تدل على معنى في نفسها. إذن هو حرف في الإصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في غيرها لا في نفسها، خالي عن الزمن، ليس في الحرف زمن الماضي ولا الحال ولا الاستقبال. على هذا القدر نكتفي إن شاء الله، لأن الوقت يضايقنا. فإن كان عندكم أسئلة فتفضلوا، مرحبا بكم. نعم، مرحبا شيخ. أنا في قرابة 6 أسئلة الآن بين يدي من الإخوة. تفضل. بعضها شيخ أنا من الدروس الماضية، وبعضها الآن. هذا أحد الإخوة يقول: أحسن الله إليكم، كيف نوجه قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته؟ نعم. حيث دخلت ال على الفعل وهي خاصة بالأسماء. نعم. هذا في قول الفرزدق، هذا من الشذوذ. نعم بارك الله، تفضل. والشاذ كالنادر والنادر. السؤال الثاني شيخ أنا الاسم. نعم. نعم. السؤال الثاني الاسم، يقول السائل: الاسم يسند إليه الأفعال والصفات، ما المقصود بالصفات؟ هل هو الأخبار والأحوال؟ لا، الاسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، هذا كلها تسند إلى الاسم. نعم، تقول زيد ضارب، زيد مضروب، زيد أضرب، هكذا. نعم، أو زيد ظريف. نعم، يعني هذه تسمى صفات شيخنا؟ كلها صفات. نعم، مرحبا. يقول السائل: في الدرس الماضي ذكرتم أن من علامات الاسم التثنية والجمع. نعم. وأن الفعل لا يثنى ولا يجمع. قال: نعم. فما توجيه الأفعال الخمسة حيث تدل على التثنية والجمع؟ نعم نعم، هناك ما ثني الأفعال بل ثني الضمائر. مثلا يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه الأفعال الفعل ما تغير، ولكن الضمير الفاعل ألف واو الجماعة، هذه أشياء تغيرت. يفعلان الألف جاء، ثم يفعلون الواو جاء، واو فاعل، وما تغير نفس الفعل، هو نفس يفعل، يفعل، يفعل، تفعل، أفعل، هذا كلها يفعل، تفعل، تفعل، تفعل، هكذا. ولكن الضمائر، نعم، الفاعل الألف اثنين هو ضمير، واو الجماعة ضمير، هذا هو تغيرت. نعم. السؤال الرابع شيخنا يقول: لماذا الصحيح أن نعمة وبئس فعلان مع أنه دخل عليهم الحرف ودخلت عليهم التاء، فلماذا رجح كونهما فعلين واختير تعليل البصريين؟ نعم، لأن هذا هو المشهور، لحوق التاء التانس من أخص علامات الفعل الماضي، وهذه التاء تلحق في آخر هاتين الكلمتين: نعمة المرأة، بئسة المرأة، تدخل. أما دخول حرف الجر هناك وإن قال به من الكوفيين والفراء إلا هناك بارك الله فيكم المشهور قول البصريين والكسائي من إمام الكوفيين. فإذا هناك دخول حرف الجر عليهما هو في الحقيقة دخل حرف الجر على اسم محذوف أي يعني بولد مقول فيه نعم الولد على عير مقول فيه نعم العير هكذا. نعم كما ذكرنا لكم شيخنا. السؤال الخامس يقول هل نقول أن حروف المضارعة من علامات المضارع؟ نعم حروف المضارع الدالة على المضارعة، فإن دلت الياء على الغائب والتاء للمخاطب والألف للمتكلم يعني وحده واحد والنون للمتكلم مع الغير، نعم هذه الحروف المضارعة. فإن لم تدل تلك الحروف على هذه المعاني ليست من حروف المضارعة. نعم. السؤال السادس والأخير شيخنا يقول في قوله تعالى ولا تتبعاني، لماذا لم يحذف الألف والفاعل لالتقاء الساكنين مع أن الفتحة التي قبلها تدل عليها؟ بارك الله فيكم، نعم السؤال، سؤالكم قل من يعرف هذا. بارك الله، هناك الألف الاثنين القاعدة في إدغام إذا كان الأولى حرف مد والثاني فهمت بارك مدغما والثاني مدغم، فهمت بارك، ليس هناك هكذا والثاني هناك مثلا يعني ساكن، هناك تتبعان الأولى حرف المد والثاني ليس مدغما، فهمت بارك الله. نعم نعم شيخنا، واضح واضح شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك الله، شكر الله الله لكم شيخنا. بارك الله فيكم، أحيانا بعض الإخوة يوجهون الأسئلة وتكون إجابة الأسئلة قد تقدمت في الشرح لكن أنا أعرضها كما هي. طيب أحسن الله إليكم، أحفظكم شيخنا، حسب الاستطاعة بارك الله، الله يكتب أجركم، شكرا لكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله صلى الله تعالى على خير خلقه السلام ورحمة الله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.